الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يطيب لي في هذه الجلسة الطيبة المباركة بإذن الله سبحانه وباسمكم جميعا أن نرحب بضيوفنا الكرام ممن أبوا إلا أن يشاركون فرحتنا بدورتنا هذه. عن يميني الشيخ طاهر بن يزار إمام مسجد عمر بن الخطاب، وعن شمالي الشيخ رابح سعد قرمش إمام مسجد الخلفاء الراشدين، في انتظار التحاق البقية إن شاء الله سبحانه وتعالى. نلتقي على مائدة السنة النبوية وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام لنقف وقفة ولنقف في محطة من محطات الذب عن دين الإسلام وحراسة مصادر التشريع. إنها وقفة لحراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى عليكم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تتعرض لهجمة شرسة من قبل أعداء الإسلام، كل على حسب مذهبه وعداوته لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجب على أهل السنة والجماعة أن يتصدوا وأن يبينوا وأن يوضحوا المحجة للناس، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى لها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أجل هذا ارتأينا أن نجتمع وأن نكون كما قال سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث هم حراس الأرض. نقف على ثغرة من ثغور المجابهة الحضارية حتى ندافع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة شرف لنا، فدين الله منصور. ولكن الشرف أن نستعمل لنصرة هذا الدين ونصرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنشكر لكم سعيكم معاشر المؤمنين لإحياء هذه الأيام الطيبة المباركة العلمية التي افتقدناها بعد خروج شهر رمضان، وها نحن ولله الحمد نعاود الكرة مع دروس تتعلق بالدفاع عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله هذا اللقاء هو اللقاء الافتتاحي، بمعنى سنستهل في مقدمات حول البرنامج الذي سطرناه. فدون إطالة أيها الأحبة، كلنا متشوقون لكلمات مشايخنا في مقدمة هذه الدورة، ونحيل الكلمة نتيامن إلى الشيخ طاهر بن يزار إمام مسجد عمر بن الخطاب، جزاه الله خيرا على إجابته الدعاء، فيتفضل مشكورا ليدلي بدلوه في هذه القضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين على نبينا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي معكم أيها الأحبة الكرام عن أمر نحتاجه جميعا في دنيانا وفي آخرتنا كمقدمة، وهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، وأمرنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رواية أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لكل مسلم. فالأساس في الاقتداء والاتباع مبني على قواعد إيمانية، بمعنى أن المؤمن الحقيقي لا بد له أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان في هذه الدنيا ربما يخضع لقانون خشية العقوبة، أو يخضع لسلطان، أو يخضع لملك مخافة أن ينتقم منه، لكن خضوع العبد لنبي الله صلى الله عليه وسلم خضوع إيماني، خضوع إيماني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإنسان أو العبد أن يقتدي به. فالاقتداء هنا مبني على أمور إيمانية، مبني على أمور إيمانية ولأمرين. الأمر الأول عنده علاقة بالإيمان كما قلنا، أي الشيء اللي يجعلك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام إيمانك بالله عز وجل، وإيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة يترتب على طاعتهما في الدنيا طاعة مطلقة. الأمر الثاني بعد الإيمان قناعة الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم جدير وحقيق أن يتبع، لأنه قدوة للبشر، جدير وحقيق بأن يتبع عليه الصلاة والسلام. فالأساس والقاعدة إيمانية، أن يقتدي الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة أو من أهل سنته ومن المقتدين به. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، فلو خلقك الله عز وجل في غابة أو في مكان في صحراء أو في أي مكان، ستعرف ربك عز وجل بفطرتك. التأمل في المخلوقات وكل شيء يدلك ويوصلك إلى هذا المعبود وهذا الخالق جل وعلا، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. لكنك لن تستطيع أن تعرف ماذا يريد منك هذا الخالق إلا باتباعك لرسله ولأنبيائه. مستحيل الإنسان يفهم ويعرف وش حب منه هذا الخالق العظيم الذي خلقه إلا باتباع هذا الرسل والأنبياء اللي يبعثهم الله تبارك وتعالى لتبيين الدين للناس. نعم أيها الأحبة الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين، النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر لكتاب الله عز وجل. لذلك القرآن والسنة مع بعضهما إلى يوم القيامة، لا تنفك السنة عن القرآن ولا القرآن عن السنة، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وحي، وحي من الله، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لن تستطيع أن تفهم مراد الله عز وجل في كتابه إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المبين عليه الصلاة والسلام، هو المشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. محاضرة اليوم هي في الحقيقة دب ودفاع عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ضد الحملات الشرسة، مؤخرا حملات تشويه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يريدون فصل القرآن عن السنة، يريدون ضرب السنة، وكما قلنا السنة ماشية مع القرآن. مستحيل الإنسان يعيش بالقرآن دون السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذلك السنة النبوية راهي وحي من الله تبارك وتعالى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج أي من فيه صلى الله عليه وسلم إلا الحق. ويعني هذه توطئة فقط بين يدي، وأحيل الكلمة لأخي رابح يثري، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن ينفع بكلامه. إن شاء الله. Thank you. لا يسمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم على

صلى الله عليه وسلم المحتلين به عليه الصلاة والسلام وعظمين لسنته إنه لذلك المقادم عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد أهل العظام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لأخوي الطاهر والشيخ رابح والشيخ طاهر كذلك على هاتين الكلمتين ذكر فيها البعد الإيماني لقضية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير سنته. فطاعة الرسول وتوقير سنته له علاقة بالإيمان، وهذا الشيء الذي دندن حوله الشيخ طاهر، وهو الأصل المهم جدا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكتمل إيمان العبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فشهادته له بالرسالة ناقصة، فالأمور يستلزم بعضها بعضا. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم سنته من لوازم الإيمان بأن محمدا رسول الله، وهو شيء عظيم وهو الأصل في الانطلاق. قد أحسن الشيخ طاهر لما انطلق من هذه القضية المهمة، وهي ارتباط الإيمان بالسنة وتوقيرها بالإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاه الله خيرا على هذه الكلمة. كذلك نلخص ما ذكره شيخنا رابح جزاه الله خيرا، كذلك ركز على قضية مهمة، وهي كيف كان الصحابة يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يخافون على أنفسهم أن يخالفوه ولو في أشياء لم يتقصدوا فيها رد قوله ولا مشاقة أحكامه. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الصحابة رضي الله عنهم يخافون من رفع الصوت أمامه، فكيف بمن تأخر زمنه وطال عليه الأمد فقسى قلبه فأصبح يقول هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقبله لأنه يوافق عقلي، وأما هذا الحديث الآخر فلا أقبله من الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها جرأة ما بعدها جرأة. الصحابة لم يكونوا يعارضون قوله عليه الصلاة والسلام بالمعقولات، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن فهذا المنطلق الثاني مهم جدا، والصحابة رضي الله عنهم يمثلون التطبيق العملية لتعظيم السنة وتعظيم صاحبها وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة ومن أراد سلوك الطريق المستقيم للوصول إلى الله عز وجل الدار الآخرة بسلامة، فما عليه إلا أن يعظم الأصلين. الأصل الأول هو القرآن الكريم، والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هول من شأنهما فهو على غير سبيل، ولا يطمع أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصحابة الكرام وحسن أولئك رفيقا. من هذا المنطلق أمهد لهذه الدورة العلمية ببيان الأسباب التي دعتنا لإقامتها وللتفصيل في بعض المواضيع المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وبالله التوفيق، لا يخفى على شريف سمعكم أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما الأصلان اللذان يبنى عليهما أساس هذا الدين. فنسقي أحكامنا من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء اتفق عليه المسلمون من لدن الصحابة إلى زمن العلماء في خير القرون. لكن وجد في كل زمان من يشاقق الرسول، لذلك نقول دائما للذين لا يعظمون السنة نسميهم بالمشاققين، واخترنا هذا الاسم من الآية ومن يشاقق الرسول. ففي عهده عليه الصلاة والسلام وجد من يرد أخباره وهو يسمع. أبرز مثال وأشهر مثال عندكم قصة الإسراء والمعراج، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج إليه أو به إلى السماء أصبح يحدث قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعال من ليلته. فتهكم به المشركون، تهكم المشركون وسخروا من هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا لمن؟ جاءوا للصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء، حديث من الأحاديث. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لئن كان قاله فقد صدق. انظروا التسليم، لئن ثبت هذا الحديث فقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن سلفنا هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسلف من يكذب بالأحاديث ويردها بزعم أنها لا توافق العقل، سلفه من؟ كفار قريش والعياذ بالله. إذن أصل المشاققة بدأت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون المشركون يستهزئون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء الدور على الخوارج. الخوارج فرقة مارقة، وهي أول الفرق ظهورا في عهده عليه الصلاة والسلام. ذو الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقسمته سنة عملية، ماذا قال ذو الخويصرة اليماني؟ قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع الخوارج. انظروا السلسلة. أما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. ثم في القرون التي بعدها ظهرت الفرق الكلامية، على رأسها المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال المعتزلي الذي اعتزل حلقة الحسن البصري. هذا واصل بن عطاء وجماعته ردوا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. كان عمرو بن عبيد يقول: حديث الصادق المصدوق لو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قبلته، ولو سمعته من الله، يعني حين ألقى الله وسمعته منه لقلت له: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. يعني كبر عظيم. أرد حديث الصادق المصدوق. جاء الدور من بعده على الجهمية، وهي فرقة معروفة تنتسب إلى الجهم بن صفوان الذي قتل على الزندقة والعياذ بالله. قالوا: الأحاديث الواردة في أمور الغيب وأمور الأسماء والصفات لا نقبلها لأنها لا تدخل العقل. فضلوا وأضلوا. وهكذا توارث أهل الأهواء هذه السنة، سنة معارضة الوحي بالعقل في كل زمان ومكان. ففي كل زمان هناك من يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشكك في سنته. لماذا؟ حتى يطرح فكره هو بديلا عن السنة، لأن القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يقول القرآن باطل وأن يرد آياته، لكن الفهم يختلف الناس في فهم القرآن الكريم. فكل إنسان يريد أن يستعمل القرآن من أجل مآربه وأغراضه إلا وتقف له السنة، تقف له السنة حاجزا أمام أهوائه وفكره، فلا بد أن يتخلص منها حتى يتأول القرآن الكريم على مراده ويتأول هذا الدين على مراده. فهذه هي سلسلة المنكرين لسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأولهم هم مشركو قريش، وانتبه الأمر إلى العقلانيين الجدد في عصرنا، فيطلع علينا بين الفينة والأخرى من يقول لنا أن هناك كثير من الأحاديث التي اعتدتم على اعتبارها أحاديث صحيحة هي في الحقيقة أحاديث مكذوبة، تخالف القرآن، تخالف العقل، وتخالف العلم التجريبي، وتخالف وقائع تاريخية مثلا. فهؤلاء امتداد للمدرسة العقلية القديمة، يعني لم يأتوا بشيء جديد. والدليل أنهم ينكرون الأشياء نفسها التي أنكرها المعتزلة، فيطلع علينا على القنوات من ينكر الأحاديث الواردة في عذاب القبر. لماذا اختاروا عذاب القبر بالذات؟ لأن المعتزلة قديما كانت تنكر، يعني بعض المعتزلة كانوا ينكرون الأحاديث الواردة في عذاب القبر، ينكرون الأحاديث الواردة في المسيح الدجال، والمعتزلة قديما فعلوا نفس الشيء. إذن أيها الأحبة، القضية كما يقال عندنا التاريخ يعيد نفسه، قضية معروفة هذه. إما أن تتخندق مع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على رأسهم مالك بن أنس رضي الله عنه، وإما أن يتخندق الإنسان مع الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق التي اتفق الناس على مجانبتهم الصواب وانحرافتهم عن سبيل المؤمنين. اشتداد الهجم على السنة النبوية من قبل أعداء الإسلام سبب من أسباب إقامة مثل هذه الدورات. فنجد في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي حملات شعواء تمد بأموال، تمد بإمكانات قوية جدا، ونحن متأخرون في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا وجدنا الأمر قد تجاوزنا، فسمعنا من بني جلدتنا من يصلي معنا في مساجدنا وينكر الأحاديث الواردة في مثلا خروج المسيح الدجال. أخبرت عن بعض الناس ممن يصلي معنا أنه كان إذا تشهد يقول اللهم إني أعوذ بك، يعني يتشهد تحيات لله الصلوات الطيبات، لكن لا يدعو كما يدعو سائر المسلمين، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا كان لا أؤمن بهذه الأشياء، فنقص شيء من دينه. إذن فمن هذا الباب أردنا أن نعزز الثقة بالسنة النبوية في نفوس المؤمنين المسلمين. نقول أيها الناس اطمئنوا، فقد حفظت سنة نبيكم، لا تخافوا، فإن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه. ولا يحفظ القرآن الكريم الحفظ التامة إلا بحفظ السنة. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا يشمل القرآن والسنة، والقرآن يحفظ من جهتين، من جهة لفظه ومن جهة معناه. القرآن لم يحفظ في لفظه فقط، نعم حفظ بلفظه فلا يزاد فيه ولا ينقص، والمعاني أشد ما يكون التحريف في المعاني. إذن هل تؤمنون أن معاني القرآن حفظت أم لا؟ نعم حفظت معاني القرآن. كيف حفظت؟ هو بحفظ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. فحفظ القرآن يستلزم أن السنة كذلك محفوظة، لأن السنة هي الموضحة للقرآن الكريم. لذلك قال الله تعالى لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هناك آيات وهناك الحكمة. قال الشافعي سمعت من أرض من أهل العلم أن الحكمة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في غير ما آية يأمرنا ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني لو كان يمكن الاستغناء عن السنة بالقرآن الكريم لما أمرنا الله بطاعة نبيه مع طاعته، ولما أمرنا بالمحافظة على هذه الحكمة. يطلع علينا من يشكك في السنة، هناك أسماء معروفة على الساحة، عدنان إبراهيم، محمد شحرور، علي منصور الكيالي، قوم ظهروا فجأة في آخر الزمان، واحد ينكر أحاديث عذاب القبر، واحد أحاديث المسيح الدجال، واحد يقول أحاديث صحيح البخاري فيها تقريبا 70% كلها ضعيف. من أين هذا؟ هذا شيء جديد لا نعرفه، وهذا مصداق ما جاء في الخبر أننا في آخر الزمن نحدث بما لا نسمع نحن ولا آباؤنا الأولون. من دوافع إقامة هذه الدورة انتشار ظاهرة التشكيك الغير منهجي في ثوابت الدين وفي السنة النبوية تحديدا. هذه ظاهرة خطيرة، ظاهرة الشك في المسلمات. هذه الظاهرة الذين يقومون عليها هم قوم مجندون لإسقاط هذا الدين، فيشككونك أولا في بعض الأحاديث، ثم يتسلسل الشك إلى بعض الآيات، ثم يصل بك الأمر في آخر المطاف أن تشك في الإسلام برمته. فنحن نريد أن نقطع الطريق أمام هؤلاء الذين يريدون أن يضلوا بعض الشباب، يشككونهم. والشك اللامنهجي هذا الشك الذي ليس له معنى، ها هذه فلسفة غربية دخلت على ديننا لا نعرفها. يعني الإنسان إذا ابتدأ في الشك ينتهي به المطاف إلى مهاوي الانحراف والإلحاد والعياذ بالله. فينبغي أن نكون في ديننا على يقين أن لا نشك قدر أنملة فيما ورثه لنا علماؤنا رحمة الله على الجميع. من دوافع إقامة هذه الدورة أن نحارب النزعة العقلانية المعاصرة التي زرعها أعداء الإسلام وهم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. هناك نزعة عقلانية زرعوها في بعض المثقفين والمفكرين، يقولون للناس لا تصدقوا كل شيء، اعرضوا النصوص على عقولكم، فما وافق العقل فهو مقبول وما لم يقبله العقل فلا تقبلوه، وهذا من الجمود والتخلف ونحوها. إذن شعارات براقة يريدون التجديد، وهي في الحقيقة يريدون التشكيك، لأن الوحي في ديننا معصوم كما ذكر الشيخ، هذه قضية إيمان. فالمؤمن يدعوه إيمانه إلى الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، وأن لا يعرضها على عقله، لأن عقل الإنسان قاصر لا يستطيع أن يفهم كل شيء، ولأن الشريعة تأتي بأشياء يحار فيها العقل، ومع ذلك يجب علينا أن نصدق بها، لأن عقولنا هذه التي ركبت فينا عقولنا قاصرة. قال الشافعي رحمه الله: إن للعقل حدا كحد البصر، يعني عقلنا محدود، كما أن الإنسان ينظر إلى أشياء قريبة ولا يستطيع أن يصل إلى أشياء بعيدة. فهذه النزعة العقلانية أيها الأحبة هي صنعة اليهودية لإسقاط الوحي ككل. يتبجحون بتعظيم العقل، وأن العقل هو مناط التكليف، وأن الله عز وجل أمرنا أن نتدبر الأمور بعقولنا. نعم هذا الأمر موجود، لكن أن نحكم عقولنا على وحي رب العالمين هذا انحراف وجرأة على الله. إذا قال الله لنا مثلا في القرآن الكريم: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، أخبر المولى جل في علاه أن المشركين يحشرون على وجوههم، يمشيوا على وجوه يوم القيامة. هل يعقل عقلك كيف يمشي إنسان على وجهه؟ لا يعقل الإنسان هذا الأمر، ومع ذلك نقول سمعنا وأطعنا ربنا. سأل الصحابة: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ هذا استشكال فقط، هم لا يردون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. سقط الاعتراض بالعقل على الشرع. كذلك نحن نفعل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءنا حديث استغربته عقولنا، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يقول إلا الحق، سمعنا وأطعنا، كما قال الإمام أحمد: ليس لنا مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا التسليم، لا نعرضها لا على ذوق ولا على عقل ولا هم يحزنون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. قال: لو كان الدين هذا بالعقل كان مسح الخفين مسح من أسفل، أسفل الخفين أولى بالمسح لأنه يلامس الأرض. قال: ولكن الأمر ليس بدين العقل. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته يمسح على ظاهرهما. إذا صحت النصوص نلغي عقولنا، لأننا عندنا مبدأ أن هذا العقل قاصر لا يستطيع أن يدرك كل شيء، والوحي معصوم، فنتمسك بالوحي وناكل العلم لله سبحانه جل في علاه. أما هذه النزعة العقلانية هي في الحقيقة مقدمة لإسقاط الدين بكله وبرمته. من بين الفوائد التي قرأتها مؤخرا في كتاب العقلانية هداية من غواية، أنه نقل صاحب هذا الكتاب مقولة تنبئك على أن الخطر عظيم. هذه المقولة نقلت عن الفيلسوف الوجودي المشهور عندكم جون بول سارتر، معروف فيلسوف الفرنسي الوجودي ومات هلك، وهو يهودي على ذكره. يقول هذا الفيلسوف: اليهود متهمون بثلاث تهم كبرى، وهي تهم حقيقية. قال: يتهمون بعبادة الذهب، هذا أمر معروف، أصحاب الذهب يعرفوا هذا الأمر. نعم، غالب تجار الذهب في العالم هم اليهود، هذا رقم واحد. متهمون بتعرية الجسم البشري، هذا معروف كذلك. من الذي يروج إلى العري والعياذ بالله؟ هم اليهود وبدعمهم. قال: ومتهمون بنشر العقلانية في مقابل الإلهام الديني. ثلاث أشياء يركز عليها اليهود: الذهب، المرأة، تعظيم العقل على حساب الوحي. أرأيتم؟ وهذه حقيقة. إذا استعمال العقل والمغالاة فيه هو نزعة يهودية ورثت في الأديان حتى يسقط الإلهام الديني ويبقى اليهود فقط هم أهل التدين. لذلك اليهود يقولون: نحن شعب الله المختار. يريدون أنفسهم لوحدهم، يبقون متدينين، وسائر البشر والملل الأخرى ينحرفوا، يدخلوا في الإلحاد وفي إنكار الذات الإلهية، ويبقوهم على الدين الذي أنزل عليهم. فلنحذر أيها الأحبة هذه العقلانية والدعوة إلى ممارسة سلطان العقل على النصوص الشرعية المعصومة، هذه دعوة يهودية. وإن زينوها بمصطلح التجديد ونبذ التقليد ونحوها من الكلمات الرمانة، نعم نريد تجديدا، لكن نجدد في الفقه، نجدد في وسائل الدعوة. هل نذهب نجدد كلام رب العالمين؟ نجدد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقبل بعضا ونرد بعضا؟ هذه نزعة إلحادية وانحراف نحذركم منه معاشر المؤمنين. فإن من مقتضيات إيمانكم بالله سبحانه وتعالى أن تسلموا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ثبت الحديث عنه وصححه أهل العلم رحمة الله على الجميع. من دواعي إقامة هذه الدورة في تعزيز الثقة بالسنة النبوية قطع الطريق أمام المخطط الغربي لتضييع شباب المسلمين وزرع الشك في عقائدهم. لماذا؟ ليهدموا الحبل المتين، أو ليقطعوا الحبل المتين الذي نتمسك به، ثم يتجرؤون علينا بالاحتلال والاستعمار. ونحن إذا ضعف الناس سهل أن تستغل مقدراتهم. فننبهكم إلى هذا المخطط. المشروع يقول بهذا التفصيل: أول شيء، أول ما يأتون إلى المسلم برجل معمم، يعني رجل له عمامة وقميص ولحية يتكلم في دين الإسلام، هذا الرجل يستعمل في تشكيك الناس في دينهم. فأول شيء يأتون إليه السنة النبوية، يحملك على التكذيب ببعض الأحاديث، يقول لك: هذه الأحاديث فيه إساءة للمرأة، هذا الحديث فيه إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يقبله العقل، هذا الحديث يخالف العلم التجريبي. حتى إذا تمكن منك وشككك في بعض الأحاديث في صحيح البخاري حقق المرحلة الأولى من مشروعه. بعد أن تشك في السنة ينقلك إلى الشك في القرآن، إن الشك أيها الأحبة متسلسل لا يبقى في مكان واحد. لما تقتنع بعدم جدوى بعض الأحاديث، هناك أشياء من جنس ما أنكرتها في السنة موجودة في القرآن الكريم. فعقلك يقول لك: ينبغي أن تكون منصفا، إذا أنكرت معان أنكرها هنا وهنا، ما تنكرهاش في مكان وتقرها في مكان آخر وأنت تدعي العقلانية. فيذهب الإنسان يشك في شيء من الآيات الواردة في المصحف، فينتقل الشك من السنة إلى المرحلة الثانية وهي الشك في القرآن الكريم. إذن هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بعد أن تشك في السنة، تشك في القرآن، تشك في الإسلام، ينقل لك إلى المرحلة الثالثة. ما دام هذه السنة التي هي مصدر للتشريعات وهذا القرآن الذي هو أصل المصادر فيه ما شك، فهذا الدين الذي بني على هذين المصدرين كذلك فيه شك، فتشك في دين الإسلام. ثم إما أن يتمصر الإنسان أو أن يلحد. فنحن في المرحلة الأولى، وهذا الكلام ليس استنتاجا ولا تحليلا، هذا كلام من تاب من إلحاده ورجع. هناك بعض من ألحد من الشباب وقد جاء به في مقابلة هكذا، قيل له احكي لنا أول نقطة نقلتك من اليقين إلى الإلحاد. قال أول شيء أدخلني في هذه الدوامة هو إنكار بعض الأحاديث. لما أنكر بعض الأحاديث دب إليه الشك، ثم انتقل الشك إلى القرآن، ثم إلى الإسلام، ثم إلى وجود الرب، فأصبح هذا الرجل لا يؤمن بوجود الله، واتبع الموجة الموجودة في بلاد الكفر. تعلمون أن نسبة الإلحاد في الدول الأوروبية نسبة مرتفعة جدا، هذا يعرف من ذهب إلى بلاد الكفر يعلم أن نسبة الإلحاد مرتفعة جدا، خاصة الدول الإسكندنافية، النرويج والسويد وغيرها، أكثر من 70%. إذن اعترف أن أول من نقله إلى الشك هو من؟ هو من شككه في الأحاديث وسماه، وأسميه لكم، إنه عدنان إبراهيم. فعدنان إبراهيم موضوع لنقل المسلمين من ساحة اليقين إلى ساحة الشك بالسنة. ثم هناك من يكمل المسيرة، كان واحد يصايد في الناس، يصطاد يصطاد يصطاد ويقدم يحط في الزريبة الأولى، ثم ينتقل بهؤلاء إلى الثانية إلى الثالثة، حتى يصل الإنسان إلى الإلحاد. لذلك أيها الأحبة ينبغي أن نتفطن، وينبغي على الشباب أن يتفطن إلى ما يراد بهم من خلال هذه الموجة التشكيكية في أصول الإسلام وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا نحن نقطع الطريق أمام الناس. أي إنسان شفناه ينكر بعض الأحاديث يقول هذه لا تدخل العقل، نعالجه في المرحلة الأولى، ما دام راه في المرحلة الأولى نعالجه، فنرده ونبين له أن السنة هذه محفوظة، وأنه يستحي أن يلج إليها الدس والطعن، وهذا الذي ذكرناه إن شاء الله في يعني سلسلة المحاضرات. من دواعي إقامة هذه الدورة استشعارنا بالخطر على مصادر السنة وعلى رواتها. أعداء الله يخططون، والناس في نوم وفي سبات عميق. ركز أهل الإلحاد الذين يضمرون الشر للإسلام وأهله، ركزوا على شيئين اثنين. في المصادر ركزوا على صحيح البخاري، فألفوا الكتب وبثوا الشبهة لإسقاط هيبة الصحيح، لأنه إذا سقط صحيح البخاري سقطت سائر السنة. هذا من جهة المصادر. من جهة الرواة ركزوا على صحابي جليل، هو من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. لماذا أبو هريرة؟ لأن أبو هريرة هو أكثر الناس رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أكثر من 4000 حديث. فقالوا إذا أسقطنا أبا هريرة أسقطنا نصف السنة، فهم يركزون في ضرباتهم. قال لك نسقط صاحب البخاري، نسقط أبا هريرة، سقط دين الإسلام. لذلك نحن نبدأ من حيث ركز هؤلاء، نتكلم عن صاحب البخاري، وعندنا المحاضرة محاضرة تامنة الصحيحان ومنزلتهما عند علماء الإسلام. صاحب البخاري هذه الهيبة التي جاءته هل هي هيبة مدعاة؟ لا، صحيح البخاري نتاج أمة إسلامية وليس من نتاج البخاري لوحده. أبو هريرة كذلك تكلمنا عن قضية الطعن في الصحابة، فالكلام في الصحابة هو إسقاط للدين. فينبغي أن نحذر معاشر المؤمنين، القضية ليست قضايا علمية ولا قضايا تاريخية ولا طرف علمي، هل أبو هريرة فعل ولا ما فعل؟ لا، القضية إما أن يصح لنا هذا الدين وإما أن لا يصح. لأن بعض الناس يلبس عليه الملبسون، يقول لكم أنتم حطيتوا هذا صحيح البخاري معصوم، ما يغلطش هذا البخاري؟ شوفوا المدخل، لا، البخاري يخطئ والعلماء استدركوا عليه بعض الأشياء في بعض الأحرف، لكن لا يوجد في صحيح البخاري متن حديث يخالف القرآن ولا السنة ولا العقل ولا شيء. اتفق العلماء على أنها الصحيح، لأنه انتقى وشاور أهل العلم وعرض كتابه على أهل العلم، فكتابه هذا هو نتاج الأمة الإسلامية. أبو هريرة كذلك ركز عليه أحد أهل الإسلام الرافضة الحداثيون العقلانيون كلهم كتبوا في الحط من قدر أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا هذا التركيز؟ لماذا لم يتكلموا عن خالد بن الوليد؟ لماذا لم يركزوا مثلا عنه عليه؟ لأن أبا هريرة هو راوية الإسلام، ولنا الأحاديث التي نتعبد بها نحن في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا، من الذي جاء بها؟ أبو هريرة رضي الله عنه. إذا سقط أبو هريرة سيسقط صيامك للإثنين والخميس، لأن الأخبار التي جاءت فيها من الذي أتى بها؟ أبو هريرة. سيسقط حجك حين تطوف وتسعى بين الصفا والمروة، من الذي نقل هذه الأحاديث؟ أبو هريرة وأصحابه. إذن القضية مكشوفة واللعبة مكشوفة أيها الأحبة. الإنسان ينبغي ألا نسكت عن الطعن في أي صحابي من الصحابة، لأنه من تجرأ على صحابي هتك الستر كما قال الإمام أحمد بن حنبل. من أجل هذا نكلمكم إن شاء الله في هذه المحاضرات عن قضية صحيح البخاري، وكيف أن الأمة اتفقت على تصحيح ما في الصحيحين، أن هذا الأمر نابع عن نقد علمي وليس عن تقليد كما يزعم أولئك المناوئون. من أسباب إقامة مثل هذه الدورات أن نبين للناس أن السنة النبوية ضرورة عقلية وأمر واقعي لا مفر منه، فلا يستطيع الإنسان أن يقيم دين الإسلام وشرائعه من غير سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعقل يقول ينبغي أن يكون هناك شرح للأمر الإلهي وهو أمر الله سبحانه وتعالى. هل نستطيع؟ صوروا يا جماعة حتى نصل إلى فائدة، أن هؤلاء المشككون ليس عندهم بديل. البديل يعني لو تركنا ما نحن عليه من التعظيم للكتاب والسنة، ما هو البديل؟ عندكم شيء بديل؟ نتبعوه. البديل هو الفوضى. المفروض الإنسان لما أنا إنسان أعطي فكرة بديلة قل يا جماعة ما تتبعوش هذه الجهة، أنا أقترح عليكم جهة أخرى وهي الجهة الأخرى هذه الشمال. لكن هؤلاء المشككون لا يعطون بديلا، لأن البديل على الشك في مصادر الإسلام هو الكفر والإلحاد. لذلك لو تركنا السنة يا سيدين تبعوا هذا الناس، السنة فيها شك، القرآن الكريم فقط هو المعصوم، يا سيدين عاودوا توبوا توبة نصوح انطبقوا الإسلام الجديد، كيف نحج؟ كيف نصلي؟ القرآنيون الذين ينكرون السنة أتدرون كيف يصلون؟ سجودهم يسجدون إلى الأتقان، أضحكوا الناس على أنفسهم، قالوا هناك ثلاث صلوات وليست خمس صلوات. إذن بديل ماذا؟ الفوضى. القرآنيون لا يتفقون على صفة الصلاة من غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فكرة التشكيك في السنة فكرة غير قابلة للتطبيق العملي. حتى لو سلمنا نمشي معاكم أيها العقلانيون، تبغيوا التجديد احنا معاكم في التجديد، نعطيونك فين تبقوا، ما كانش. الفوضى، الشك المتسلسل الذي لا نهاية له. يا سيدي احنا ما نمنوش بالسنة، قال الله سبحانه وتعالى في آية الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الربا في اللغة ما نفسروش بالسنة، نفسروا باللغة. الربا في اللغة هي الزيادة، كل زيادة فهي ربا، والإنسان إذا وقع في هذه الزيادة فهو في حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اللي يشري ب5000 ويبيع ب6000 وقع في الربا، واللي يزداد من أي شيء من الزيادات فهو مراب وهو داخل في حرب مع الله ورسوله. إذن السنة ضرورة عقلية، لولا أن السنة جاءت وفسرت لنا ما معنى الربا، وهو أن القرض الذي يجر نفعا فهو الربا، وهذا الربا النسيئة، وهناك ربا الفضل. هذه التفاصيل، كل زيادة موجودة على وجه الأرض فهي ربا وحرب من الله ورسوله. تزيد في المال راك تخلف في الربا، تزيد في الأولاد راك تخلف في الربا. إذن السنة ضرورة عقلية، لا يستطيع إنسان أن يتعبد بالقرآن ما لم يفهم هذا القرآن في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة ذكرني الشيخ بالآية. فاقطعوا أيديهما. السارق اللي يسرق عظمة واللي يسرق مليون كيف تيه راه سارق. إذا اللي يسرق وهو جائع نقطع يده، وهذا لم تأتي به السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فاقطعوا أيديهما، اليد في اللغة تبدأ منا قسم. إذن فهذا الأمر غير قابل للتطبيق. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، كيف نحج؟ يا أيها المشككون في السنة كيف نحج؟ لا نستطيع أن نحج، نطوف بالصفا والمروة ونرجع. والسنة العملية المتواترة أن الصحابة كانوا يحجون على تلك الهيئة. إذن أيها الأحبة، التشكيك في السنة فكرة غير قابلة للتطبيق، إنما هي انحراف لينقل الناس من اليقين إلى الشك، وحتى ينقلوا الناس إلى مهاوي الإباحية وما يسمى بالفوضوية وهذه المذاهب التي ظهرت في أوروبا والعياذ بالله. فلا بديل لنا عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من دواعي إقامة هذه الدورة أن نبين للناس أن هؤلاء يتسترون ويختفون حول تعظيم القرآن وتعظيم العقل. قال لك هذا القرآن الكريم كلام رب العالمين ينبغي أن يعظم، أما هذه السنة ففيها شك، كثر الوضاعون والعلماء في علم الجرح والتعديل قد يختلفون في توثيق راوي وتضعيفه، فلا ثقة لنا بهذه السنة. يقول لا، لأن الأشياء التي أنكرتموها في السنة موجودة في القرآن الكريم. إذن فمن أسباب التصدي لهذا التشكيك أننا نعلم علم اليقين أن القرآن نقل بالطريقة نفسها التي نقلت بها السنة، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس. هذا القرآن يا جماعة كيف أهجانه؟ سمعه عبد الله بن مسعود، هذو كبار القراء، أبي بن كعب غيرهم، عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب سمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم علموه لأصحابهم من التابعين، والتابعون علموه إلى تابع التابعين حتى نقل إلينا القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم نقل بماذا؟ بالأسانيد، والسنة كذلك نقلت بالأسانيد. فمن شكك في الأسانيد فقد شكك في القرآن الكريم. هل قراءات القرآنية التي نقرأها نحن، قراءة نافع وقراءة عاصم، من الذي قال لنا نمد ستا ونمد اثنتين في هذا؟ من الذي نقل هذا؟ من الصحابة. إذن إذا سقطت السنة سقطت القراءات القرآنية، لأنها نقلت بنفس النقل ونفس الطريقة. إذن فكرة إنكار السنة والشك في الأسانيد غير قابلة للتطبيق، ومستحيل أن يسلم لنا ديننا من غير إيمان ومن غير ثقة في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونضرب لكم مثالا ضربته في دروس لا بأس أن نجدده. يأتينا إنسان من أبرز الشبه المثارة من عند هؤلاء الأدعياء، يقول لك أنتم عندكم في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، وأن يهوديا سحره في مشط ومشاطة ووضع السحر في البئر وجاء جبريل ورقاه وبارئ. فكان سحر الرسول يسحر، فكان يدخل في العقل. ثم يأتي يقول قال الله عز وجل إن تتبعون إلا رجل مسحورا، يعني المشركين قالوا كذا، فقل لك هذا حديث باطل وينبغي أن ينزع من صحيح البخاري لأنه يخالف العقل يخالف القرآن. يا رجل هذا الحديث سمعه الصحابة والتابعون ودونه أئمة الإسلام وتلقوه بالقبول، يعني تجد أنت في القرن 14 يظهر لك خطأ ما عرفوش العلماء كامل، يستحي من نفسه. هذا الحديث له معنى خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله وما فعل. إذن السحر هو سحر تخيل، يعني مرض كما يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بسائر الأمراض، حتى يخيل عليه أنه مثلا أتى أهله وفي الحقيقة لم يأتي أهله، وكان في مرحلة معينة حتى، وهذا لا يؤثر على الوحي. لا قال لك هذا فيه مناقضة لعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال هنا أيها العقلاني، ألزمك بمذهبك ما لا تفعل مع قول الله سبحانه وتعالى؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أروح لأحكمنا موسى قاسوا السحر وما قاسوش؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قاسوا سحر التخيل ولا لا؟ أنكر هذه الآية كذلك. إذا أنكرت حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك تنكر هذه الآية. أقول لك لا، القرآن ما مسوش. قلوا كذلك السنة. أفهم هذا فهم سليم، وأفهم هذا فهم سليم. وكفى الله المؤمنين القتال. يخيل إليه من سحر من تسعى، يعني يتخيل لك شيء هو في الحقيقة ما كانش. هذا التخيل لا أثر له على الوحي ولا على عصمة الوحي. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما يمرض الإنسان بالحمى يعود يتخيل أشياء وهي ما كانش، هكذا وش اللي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الوحي فهو معصوم فيه ومحفوظ لا يتطرق إليه شيء. إذن أرأيتم اللي ينكر السنة سيأتي اليوم الذي ينكر فيه آيات من القرآن الكريم يعني ينقل إلى المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة وهي إنكار سائر الأديان. إذن لأجل هذا أقمنا هذه الدورة لنتناول بعض الأحاديث التي يدندن ويشكك فيها أولئك الأدعياء. أحاديث كثيرة تتعلق بالأنبياء، تتعلق بالله سبحانه وتعالى، تتعلق بالمعجزات، تتعلق بالنبوات. ندرس إن شاء الله في كل محاضرة نأخذ مثال أو مثالين ونبين المعنى الصحيح لهذا الحديث الذي لا يخالف لا العقل ولا يخالف القرآن ولا يخالف شيء من الأشياء. أي شيء موجود في السنة فهو مما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهو الذي قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه. من دواعي إقامة هذه الدورة أن نبين للناس أن هؤلاء الذين يتسترون خلف القرآن الكريم لضرب السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة شقيقة القرآن في الاحتجاج لا يمكن الفصل بينهما. فهؤلاء يريدون إزاحة السنة ليستقلوا بفهم القرآن وينزلوا آيات القرآن على أهوائهم. هذا السبب. وعندنا أمثلة معاصرة واضحة بينة تبين لنا المغزى من إنكار هؤلاء ورد هؤلاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم يسمع في سمعنا في رمضان وبعده بهذا المفكر السوري الذي يدعى محمد شحرور صاحب كتاب الكتاب والقرآن. هذا الرجل ينكر السنة ويظهر على الفضائيات. قال أنتم مخطئون في فهم القرآن، القرآن كتاب إنسانية وكتاب أممي، والسنة هي عادات مجتمع الرسول لا تلزمنا. فهم الصحابة لا يلزمنا، هكذا في كتابه يقول لا يلزمنا فهم الصحابة، وإنما الناس كانوا في ضلال ويجب علينا أن نبين للناس الحق وأن لا نخاف. ويقول لك مثلا عندنا جرأة في طرح الأفكار، جرأة تجرأ فإذا به يفضح نفسه. من بين فضائح هذا الرجل قال أنا لا أستعمل السنة. يقول مثلا، يقول هنا بنص كلامه إن خير من أول، خير من أول قضية البشر يعني خلق البشر والمراحل الخلق، خير من أول الآيات المتعلقة بخلق البشر هو العالم الكبير تشارلز داروين. فهل عرف داروين القرآن أم لا؟ كلام خطير. يعني ماذا يقول في هذا الكلام؟ أن أفضل من فهم الآيات المتعلقة بخلق الإنسان هو رأس الإلحاد صاحب نظرية التطور وأصل الأنواع تشارلز داروين، معروف عندكم، ملحد لا يؤمن بالله. يقول هو أفضل من فهم آيات القرآن الكريم. يعني عبد الله بن عباس والصحابة ومالك والشافعي ما كانوش فاهمين. الفهم الصواب هو عند من؟ عند جون بول وعند فلان من المستشرقين، روبسون، جولدزيهر، جوزيف شاخت وغيرهم من المستشرقين. هؤلاء هم أحق الناس وأولى الناس بفهم الإسلام. نجدكم شيء من طوامه؟ يرى أن الزنا في القرآن الكريم فهم الناس منه فهما خاطئا. قال الزنا المحرم هو الزنا الجماعي وزنا المحال والأشياء هذه، أما إذا كان برضا الطرفين فهذا لا يوجد في القرآن ما يحرمه. هو شي حابين يا جماعة، علاش حابين يزيحوا السنة؟ باش ينزلوا هذا القرآن الكريم على أهوائهم ونزواتهم والعياذ بالله، يحوسوا تفسير للقرآن الكريم يواكب الحضارة ويواكب أهواء الناس ويواكب شهواتهم، حتى وصل هذا الرجل يقول على المباشر وهي مسجلة تستطيع أن تطلع عليها عبر الشبكة أن الله جل يحاول ويقول يعني بكل جرأة أن إذا كان الزنا هذا العلاقة هذه برضا الطرفين فلا يوجد في القرآن ما يحرم هذه العلاقة. يعني يا جماعة يريدوننا أن ندخل في فوضى، هذا يسمى المذهب الفوضوي، ظهر في أوروبا مع المذهب الحداثي، المذهب الفوضوي هذا، وذكرنا في دروس الأفكار الهدامة قضية الحداثة وكيف نشأت في أوروبا في القرن 18 على يد الأدباء كشارل بودلير وغيرهم، فهؤلاء وصلوا إلى الفوضى. لذلك وصلنا الآن نسمع أشياء يندلها الجميع. اسمحوا لي أيها الأحبة، هذا أمر ينبغي أن نذكره لأنه واقع. كنا في القديم نتكلم عن حجاب المرأة وأنه ينبغي المرأة أن تستر نفسها. الكفار وصلوا إلى مرحلة من الحيوانية لا تحتمل، مرحلة تشريع وتقنين المثلية الجنسية، شيء عجيب أن القوانين تسمح بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. هذا الشيء الذي يريد أن يصدره أولئك بعد إنكار السنة وما ينبني عليها من أحكام شرعية، حيبين يوصلون لنا يقولنا القرآن الكريم أو تكلم عن المثلية الجنسية أو تقدروا تديرها يا جماعة، هذا هو شيء يوصلنا. هل نسمع بعض التأويلات الغريبة من بعض الناس حين تركوا القرآن الكريم؟ من المضحكات المبكيات أن بعضهم الشيخ شيخ طار قال باللي الكفار هم أهل عدل وراهم مذكورين في القرآن الكريم. قالوا يا فلان وين الآية هذه؟ قال الله عز وجل باللي الكفار من اليهود والنصارى أهل عدل، يعني يعطيهم الناس الحقوق تاعهم. قالوا قول الله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، شيء مضحك، لأن يعدلون هنا بمعنى يشركون بربهم يعدلون، أي يعدلون المخلوق بالخالق، يجعله سويا مع الخالق. شفتوا التأويل والتحريف لآيات القرآن الكريم؟ إذن فمن أجل هذا يسعى أعداء الله إلى إسقاط السنة، لأن السنة هي التفسير الصحيح للقرآن الكريم. فإذا سقط التفسير الصحيح للقرآن الكريم وجدنا تفسيرات باطلة لا تموت الإسلام بصلة، مثلا يقول لك لا إكراه في الدين، تقدر تكون يهودي تقدر تكون نصراني تقدر تكون ملحد، الإسلام لا يكرهك على الدين. من أين هذا الفهم يا جماعة؟ كيف لا إكراه في الدين؟ قالوا كذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم والله وجدنا من الأدعياء من يقول حرية الاعتقاد، واللي يحب يكفر يكفر واللي يحب يمن يمن. يا جماعة اقرأ الآية تمام، الآية يفسرها فمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا الأسلوب القرآني كما تقول لولدك، قل له شوف تخرج ولا ما تخرج، نفس الشيء، إذا حبيت تخرج حبيت ما تخرج، لكن لو خرجت عقابك أليم. هل هذا فيه إباحة للخروج؟ لا، هذا تهديد. فإذا ردت السنة التي تفسر القرآن الكريم ولعب بها أولئك وصلوا إلى مرحلة اللعب بمعاني القرآن الكريم، ووجدنا تفسيرات عجيبة يتلاعب الناس بها حتى يقضوا على معاني القرآن الكريم. قبل أيام يسألني طالب يقول سمعت من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ولم يكن أميا، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب. قال سمعت من يقول أمية النبي صلى الله عليه وسلم هي نسبة لأم القرى. يا رجل هذا لعب بمعاني القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الأمية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم شرف، وسيأتينا لماذا شرف. قلت له من أين له هذا التأويل؟ يريدون أن يجدوا معاني جديدة، كيف يفعل بقول الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الآية صريحة أنه لا يخط ولا يكتب ولا يقرأ. أمية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حكمة حتى لا يقال أن هذا القرآن كتبه بيده، يا جماعة ما كانش يكتب، هذه إلا الأمية. وزيد قال أهل العلم هذه أمية عيب بالنسبة إلينا نحن، لأننا تلقينا العلم عن الأساتذة من البشر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فتلقى العلم مباشرة عن من؟ عن رب البشر. هي أمية عن علم أساتذة الخلق، هذه الأمية فقط. أما بالنسبة لي فهو قد أخذ العلم عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا أيها الأحبة أقمنا ندعو عليكم معاشر الأحبة، والكلام إذا طال كان للشيطان فيه حظ ونصيب. الفكرة العامة قد شرحناها ولله الحمد، وقد نوه وتكلم عنها الشيخ طاهر الشيخ رابح، أعطي لكم فكرة عامة حول هذه الدورة العلمية والمغازي التي نريد من ورائها. وهذه الدورة في الحقيقة خدمة لأنفسنا أولا، خدمة لديننا، وخدمة لوطننا، لأن الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه أمان الدين والدنيا، لأن هذه الأفكار التي تهدد المجتمع وتقطع أواصره وتفسد نسيجه تؤدي إلى الاختلاف والتفرق، وهذا التفرق يؤدي إلى التناحر بالأبدان، وفي النهاية ينقسم الناس شذر مضر. فلا الدنيا حافظوا عليها ولا الدين أخذوا به وحافظوا عليه. فمثل هذه المحاضرة من شأنها أن تعزز الأمن الفكرية، ومن شأن هذه المحاضرات أن تعزز الوحدة، وحدة أهل الوطن الواحد، حتى يكونوا على طريقة واحدة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن ذكرنا بعض الأسماء فهؤلاء حق لنا أن نذكرهم، لأنهم جاهروا بالإفساد، فينبغي أن نجاهر بالتحذير منهم. وإلا فالأصل العام إنما أقيمت هذه المحاضرات حتى يجتمع الناس في الدين ولا يتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. علاش المشركين يجندون إمكاناتهم للصد عن دين الله؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدون على هذا الإسلام الذي جمع بين الأسود والأبيض والفقير والغني والشريف والوضيع في مكان واحد، ويضعون جباههم في مكان واحد. فما تخيلوا أن يكون هذا النبي العربي مبعوث من عند، أو يكون مبعوثا من عند الله سبحانه وتعالى، حسدا من عند أنفسهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا أن نكفر كما كفروا، لكن ونحن لله الحمد عاهدنا الله سبحانه وتعالى على التمسك بدينه وبكتابه وسنة نبيه، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في صحيح حديثه: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالمقصود أيها الأحبة أن نجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بالتمسك بسنته، وقال لنا: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لنا: كذلك كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فانطلاقا من مثل هذه التوصيات النبوية، واجب في حقنا أن نذب عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إن هذه المعركة معركة حضارية بين الحق والباطل، وهي موجودة في كل زمان ومكان. هذه المعركة خاضها التابعون وقبلهم الصحابة، خاضها الإمام مالك، خاضها الإمام البخاري، خاضها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله ضد هذه الأفكار الهدامة، وبيّنوا للناس بالحجة والبرهان البيضاء النقية التي تركنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك نحن ينبغي أن نكون على العهد وعلى الأثر، وأن نشجع مثل هذه الدورات وهذه الكلمات، إن شاء الله ستعقبها دروس أخرى مع بعض المشايخ الآخرين إن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله، وفقنا الله سبحانه وعز وجل. ينبغي أن ننصر مثل هذه الأمور، لأن في ذلك إعزاز لدين الإسلام. ولا أظن أن واحدا من الناس يفتح له باب من أبواب إعزاز الدين ثم يتخلف عنه. إننا في زمان كما قلنا في بداية الدرس نتعرض فيه إلى هجمة شرسة، وهذا الزمان زمان الحقائق، ما بقي كذب. إما أن نكون مع المؤمنين الصادقين، وإما أن نكون مع أعداء الدين. فعلينا أن ننصر من نصر الدين، وأن نقف من وقف ناصرا لدين الإسلام، أن نحافظ على مجتمعنا وعلى هذه الأمانة التي في رقابنا. فأمن بلدنا أمانة، ديننا أمانة، أولادنا أمانة. هذه الأمانات ينبغي أن نحافظ عليها. كيف نحافظ؟ بنشر الوعي. معركة الآن ليست معركة أسلحة، المعركة هنا معركة نشر الوعي. فمن نشر الحق حصل الناس من الوقوع في براثين هذه الشبه. أما إذا سكت أهل الحق فقل على الأجيال السلام. لكلمة رائعة لأحد المشايخ المعاصرين يقول فيها أن الباطل ضعيف بذاته والحق قوي بذاته، يحق الحق ويبطل الباطل. قال ولكن يقوى الحق إذا سكت، أو يقوى الباطل إذا سكت أهل الحق. لما يسكت أهل الحق تنطلي الشبه على الناس فيضيعون في مهام الشكوك والانحراف والإلحاد ونحوها. أما ما دام هناك من يتكلم من أمثال إخوان المشايخ شيخ فيصل وغيره من المشايخ، من يذكر في كل مكان، وأنتم كذلك، أنت في العمل مع أصدقائك تطرح هذه المواضيع تبين، وأنت كذلك في عملك مع أصدقائك تبين. كل إنسان له داعية، لأن دين الإسلام ليس عندنا فيه رجل دين ورجل لا دين كما يقال. كلنا رجال دين وكلنا رجال دنيا. فالإنسان في بيته وفي عمله وفي مجتمعه المصغر يذكر، قال يا أخوانا سمعنا في المسجد يقولون القضية الفلانية كذا وكذا. أسمعنا بشاب ينكر أحاديث المسيح الدجال، قل تعال يا أخي تعال إلى إمام المسجد يكلمك في هذا الأمر لعلك أخطأت. فهذا الأمر مسؤولية الجميع. لذلك أيها الأحبة ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية. الإسلام أعطانا كل شيء، رفعنا من البهيمية إلى مرتبة الآدمية. فماذا قدمنا نحن لهذا الإسلام؟ ماذا قدمنا لدين الإسلام؟ هذا السؤال ينبغي أن نطرحه. فإنسان على قدر الحال، على قدر الاستطاعة يقدم شيئا ينصر به هذا الدين، وأن يترك بصمة قبل الرحيل. كلنا راحلون أيها الأحبة، سنرحل عن هذه الدنيا وستشهد علينا أعمالنا. فلنترك شيئا نذكر به بالجميل عند ربنا سبحانه جل في علاه، بأن ننصر هذه المشاريع الخيرية وأن ندعمها بما استطعنا من قوة ولو بالكلمة الطيبة. لا نطيع عليكم، نسرد عليكم، فقد يعني كثر الكلام وقل الاستيعاب مع درجة الحرارة. هي ثمان محاضرات. أما المحاضرة الأولى سنتكلم فيها إن شاء الله السبت القادم عن حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع. نتكلم عن السنة كيف أنها حجة وترتيبها في الحجية ومكانتها في التشريع، ونرد على شبه منكري السنة والمشاققين الذين يريدون إسقاط السنة النبوية. المحاضرة الثانية السبت الذي من بعده نتكلم عن تدوين السنة النبوية وكتابتها والشبهات المنثرة، لأن شبهة تدوين وكتابة السنة شبهة متداولة عند جميع أعداء الإسلام. كلهم يقول لك السنة لم تدون. سنحلل هذه القضية تحليلا وتشريحا ونرد على الشبهات. المحاضرة الثالثة تكون حول الوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته. نتكلم على قضية الكذب ووضع الأحاديث هل راجت على المحدثين أحاديث وضعها الزنادقة أم تفطن لها العلماء؟ وكيف قاوم العلماء الوضع في الحديث؟ المحاضرة الرابعة نتكلم فيها السبت الذي من بعده عن قضية نقد المتون حقائق وشبهات، لأن المستشرقين جاءوا بدعوى عريضة، قالوا المحدثون اعتنوا بنقد الأسانيد، يعني يحوسوا غير على الرواة، أما المتون الأحاديث لا يدرون ماذا ينقلون، حتى نقلوا أحاديث تناقض العقل، والسبب في ذلك أن أسانيدها قد صحت. نقول لهم لا، العلماء نقدوا الإسناد والمتن ونظروا إلى الإسناد والمتن، وسنبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. محاضرة الخامسة عن السنة النبوية والقرآن توافق وليس تناقض، محاضرة مهمة، إن كثير من الناس يحوس يضرب السنة بالقرآن، قولوا له لا تقدر تريح، لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن، ومن ظهرت له المخالفة فمن قصور علمه ومن عدم معرفته بالجمع بين الآية والحديث، هذا سيأتينا ونضرب فيه أمثلة إن شاء الله. المحاضرة السادسة حول معارضة الأحاديث النبوية بالعقل، شبهات وردود، نتكلم فيها ونضرب فيها بعض الأمثلة عن بعض الأحاديث قال بعض العصرانيين أنها تخالف العقل ولا تدخل العقل، أن هذه الأحاديث باطلة ومستحيلة عقلا، كحديث ذبح الموت بين الجنة والنار، قالوا الموت هذا عارض كيف يذبح؟ نكلم هؤلاء الناس ونعلمهم أن هذه الأحاديث لا تخالف العقل بتاتا، وإنما العقل قصر فهمه عن إدراك المعاني الحقيقية لهذه الأشياء. المحاضرة السابعة تكون عن دعوة تناقض الأحاديث الصحيحة مع العلم التجريبي، هذه مهمة جدا، لأن كثير من الناس يقول لك هذه الأحاديث اللي عندكم في صحيح البخاري ومسلم تخالف العلم ما اكتشفه الفيزيائيون اليوم، حديث سجود الشمس تحت العرش، لكن هذا حديث يخالف الدورة الشمسية المعروفة، تعال يا ولدي هذا الحديث لا يخالف ما اكتشفه أهل العلم. حديث الرعد، الأحاديث المتعلقة بالظواهر الطبيعية كلها توافق ما اكتشفه العلماء وكان من القوانين العلمية التي لا غبار عليها. المحاضرة الثامنة والأخيرة نتكلم فيها عن الصحيحين منزلتهما ومنزلتهما عند علماء الإسلام، نتكلم على صحيح البخاري وصحيح مسلم والمنزلة تحمل عند العلماء، ونبين للناس أن هذين الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله، وهذه الكلمة قيلت بعد نقد وتمحيص كبيرين وليس عن دعوة. إذن هذه جملة المحاضرات، كل يوم سبت بين المغرب والعشاء نجتمع على طاعة الله وعلى مائدة السنة ندافع عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجعلنا ممن يذب عن دينه وسنة نبيه، أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من الفائزين. شكر الله سعيكم، طبتم وطاب ممشاكم، وجعل حضوركم في ميزان حسناتكم ونصرة لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. لا يفوتني أن أشكر إخواننا من المشايخ الشيخ طاهر جزاه الله خيرا، الشيخ رابح كذلك، الشيخ فيصل جاءنا كذلك من مكان بعيد، اجتمعنا وما جمعنا هذا المسجد إلا لشيء واحد، هو محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله العظيم وأتوسل إليه بحبه أو بحبنا له عليه الصلاة والسلام أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يجعلنا من الفائزين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا يوم السبت إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.